الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنه قد نسي في جهازه بعض الصور المحرمة، يقول: أريد أن أتوب، فهل يقبل الله توبتي؟ يقول: أرجو منكم ذكر بعض الآيات عن التوبة، وفقكم الله لكل خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء وجوب إحسان الظن بالله عز وجل، والمتقرر عند العلماء أن الإثم مقرون بالقصد، والمتقرر عند العلماء أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث الأغر بن يسار المزني عند مسلم: فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها. وفي رواية: وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن التوبة لا يتعاظمها ذنب، فمهما عظم ذنبك أيها السائل حتى ولو كان شركا بالله عز وجل، فإن التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها تلغي أثر ذلك وتقلبه إلى حسنات. فإن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض ذنب النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: إن المسيح ابن الله. ثم يقول بعد هذه الجرائم الثلاث النصرانية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني حتى مع شدة إجرامهم وعظم ظلمهم يدعوهم الله عز وجل إلى التوبة. فينبغي لك أن تحسن ظنك بربك أنك إن أقبلت عليه بقلب تائب ونفس صادقة وكانت توبتك مستجمعة لشروطها من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة إليه وكانت خالصة لوجه الله عز وجل، فإياك أن تظنن أن ربك سيقفل باب توبته عنك، فإن هذا من باب إساءة الظن بربك. فأحسن الظن بالله واعلم أنه سيقبل توبتك إذا كنت صادقا فيها، والله عز وجل لا يطرد عن بابه أحدا أقبل عليه بقلب صادق. أبدا لا يطرد الله عز وجل عن بابه أحدا أقبل عليه بقلب صادق. وأما تلك الصور التي نسيتها في جوالك فإن الإثم مقرون بالقصد والناسي غير مكلف. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمتقرر عند العلماء أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان، فعليك متى ما تذكرتها أن تمسحها مباشرة وأن تخرجها عن دائرة جوالك وأن تستغفر الله عز وجل، فوجودها نسيانا في جوالك ليس بمبطل لتوبتك السابقة. فأبشر بالخير، أبشر بالخير العظيم من الله، واسأل الله الثبات على توبتك. أسأل الله أن يقبل توبتي وتوبتك وأن يثبتني وإياك وإخواننا المسلمين إلى الممات، والله أعلم.